الصوتية الخامسة من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. النوع الرابع: ما صلح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها في أيديهم بخراج. 40 فصل. النوع الرابع: ما صلح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها في أيديهم بخراج يضرب عليها وتكون الأرض لهم، فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم وتسقط عنهم بإسلامهم، ولهم بيع هذه الأرض والتصرف فيها كيف شاءوا، فإن تبايعوها بينهم كانت على حكمها في الخراج، وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها، وإن بيعت من ذمين فهل يسقط عنه خراجها. ذكر القاضي فيه احتمالين: أحدهما لا يسقط خراجها لبقاء كفره، والثاني يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صلح عليها. وقد قال أحمد في رواية ابن منصور، وذكر له قول سفيان: ما كان من أرض صلح عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج عنها، وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه بالخراج. فقال أحمد: جيد. قال: فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام. قال القاضي: وهذا محمول على أن تلك الأراضين لهم ولم يسقطها عن أرض العنوة، لأنها وقف لجماعة المسلمين فهي أجرة عنها. النوع الخامس: أرض جلى عنها أهلها فخلصها المسلمون بغير قتال. 41 فصل. النوع الخامس: أرض جلى عنها أهلها فخلصها المسلمون بغير قتال، فهذه حكمها حكم العنوة، تترك وقفا ويضرب عليها خراج يكون أجرة لمن تقر في يده من مسلم وكافر، ولا تتغير بإسلام ولا ذمة. قال أحمد في رواية ابنه صالح وأبي الحارث: كل أرض جلى عنها أهلها بغير قتال فهي في. النوع السادس: أرض صالحناهم على نزولهم عنها وتكون ملكا لنا وتقر بالخراج. 42 فصل. النوع السادس: أرض صالحناهم على نزولهم عنها وتكون ملكا لنا وتقر في أيديهم بالخراج، فحكم هذه الأرض أيضا حكم أرض العنوة، أنها تصير وقفا للمسلمين وتقر في أيديهم بالخراج، ولا يسقط هذا الخراج بالإسلام، ولا يمنعون من المناقلة فيها، ويكون ذلك مناقلة عن حق الاختصاص لا بيعا لرقبة الأرض، إذ ليست ملكا لهم، وإنما يعاوضون على منفعة الاختصاص، وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا نفعها، فلا يمنعون منه ويكونون أحق بهذه الأرض ما أقاموا على صلحهم، ولا تنتقل من أيديهم سواء أسلموا أو أقاموا على كفرهم، كما لا تنتزع الأرض من مستأجرها. وإن صروا ذمة وضربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج، بل يجمع عليهم الخراج والجزية. فصل. أصل وضع الخراج. 43 فصل. أصل وضع الخراج. وأما أصل وضع الخراج فقال أبو عبيد: حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو عبيد: ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا وقد حدثناه أيضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز اللاحق بن حميد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة بينهم شطرها وسواقتها لعمار، والشطر الآخر بين هذين. ثم قال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريعا خرابها. قال: فمسح عثمان الأرض فجعل على جريب الكرم 10 دراهم، وعلى جريب النخل 5 دراهم، وعلى جريب القصب 6 دراهم، وعلى جريب البر 4 دراهم، وعلى جريب الشعير 2 درهم، وعلى أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل 20 درهما، وجعل على رؤوسهم وعطل النساء والصبيان من ذلك 24 كل سنة، ثم كتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجازه ورضي به. فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهم إذا قدموا علينا؟ قال: فكم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر؟ قال: فخذوا منهم العشر. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر رضي الله عنه على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا، وعلى جريب الرطبة 5 دراهم و5 أقفزة، وعلى جريب الشجر 10 دراهم و10 أقفزة، وعلى جريب الكرم 10 دراهم و10 أقفزة، وعلى رؤوس الرجال 48 و24 و12. حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوجده 36,000 جريب، فوضع على كل جريب درهما وقفيزا. قال أبو عبيد: أفأرى حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديث؟ ألا ترى أن عمر رضي الله عنه إنما كان أوجب الخراج على الأرض خاصة بأجرة مسمات في حديث مجالد، وإنما يذهب الخراج مذهب الكراء، وكأنه أكر كل جريب بدرهم وقفيز في السنة وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة؟ قال: وهذا حجة لمن قال: السواد فيء للمسلمين، وإنما أهلها عمال لهم فيها بكراء معلوم يؤدونه، ويكون باقي ما تخرج الأرض لهم، وهذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء ولا يكون في النخل والشجر، لأن قبالتهما لا تطيب بشيء مسمى، فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق، وهذا الذي كرهه الفقهاء من القبالة. حدثنا شريك عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قال: قلت لابن عمر: إنا نتقبل الأرض فنصيب من ثمارها. قال أبو عبيد: يعني الفضل؟ قال: ذلك ربا العجلان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أتقبل منك الأبلة 100,000. فضربه ابن عباس 100 وصلبه حيا. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القبالات حرام. حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول القبالات ربا. قال أبو عبيد: معنى هذه القبالة المكروهة المنهي عنها أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويدرك، وهو مفسر في حديث يروى عن سعيد بن جبير. حدثنا عباد بن العوام عن شيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج، فقال: لا يتقبلها فإنه لا خير فيها. قال أبو عبيد: وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبدو صلاحه ولم يخلق بشيء معلوم، فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء الأرض البيضاء فليس من القبالات ولا يدخلان فيها، وقد رخص في هذين، ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات انتهى. وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة، وجعلوا كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: ليست إجارة الشجر من بيع الثمر في شيء، وإنما هي بمنزلة إجارة الأرض لمن يقوم عليها ويزرعها ليستغلها. وهذا مذهب الليث بن سعد، وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأبو الوفاء بن عقيل، وهو الذي نختاره، وقد فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما حكاه عنه الإمام أحمد في مسائل ابنه صالح، أنه قبل حديقة أسيد بن حضير 3 سنين وقضى به دينا كان عليه، ولم ينكره على عمر أحد من الصحابة مع شهرة هذه القصة. وهذا إن لم يكن إجماعا إقراريا فهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا نعلم له مخالفا. ومن العجب أخذ أبي عبيد بحديث مجالد وهو ضعيف عن شعبي عن عمر وهو منقطع، وإنما فيه السكوت عن جريب الشجر لم يذكره بنفي ولا إثبات، وتركه حديث أبي معاوية عن شيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي. وهؤلاء كلهم أئمة حفاظ، وقد حفظ الثقفي ما لم يحفظ الشعبي، وأنه جعل على جريب الكرم 10 دراهم. قال: ولم يذكر النخل، وهذا يدل على أنه حفظ القصة وميز بين ما ذكره وما لم يذكره. فهذا عمر وعثمان بن حنيف قد وضع على الشجر أجرة لازمة مؤبدة، ولا مخالف لهم من الصحابة. وقد صرح أبو عبيد والفقهاء من بعده بأن الخراج أجرة، قال: ومعنى الخراج في كلام العرب إنما هو الكراء والغلة، ألا تراهم يسمون غلة الأرض والدار والمملوك خراجا. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن الخراج بالضمان، وكذلك حديثه الآخر أنه أحتجم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، فسمى الغلة خراجا. فأرض العنوة يؤدي أهلها إلى الإمام الخراج كما يؤدي مستأجر الأرض والدار كراءها إلى ربها الذي يملكها، ويكون للمستأجر ما زرع وغرس فيها. ولما علم أبو عبيد أن وضع الخراج على جريب الشجر إجارة له قال: أرى حديث مجالد عن الشعبي هو المحفوظ. وقام أبو عبيد وقعد في فعل عمر رضي الله عنه هذا، وقال: لا أعرف وجهه، وهي القبالة المكروهة. وقد بينا أن حديث الشيباني أصح وأصرح، ويؤيده تقبيل حديقة أسيد بن حضير، ومعه القياس ومصلحة الناس، فإنه لا فرق في القياس بين إجارة الأرض لمن يقوم عليها حتى تنبت وبين إجارة الشجر لمن يقوم عليها حتى تطلع، كلاهما في القياس سواء. فإن قيل مستأجر الأرض هو الذي يبذرها، قيل قد يستأجرها لما ينبت فيها من الكلأ، وكونه يبذرها مثل قيامه على الشجر بالسقي والزبار والإصلاح. وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة الذئر للبنها وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها، وطرد هذا ما جوزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة، وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا. والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر، وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أوجه: أحدها أن العقد هنا وقع على بيع عين، وفي الإجارة وقع على منفعة، وإن كان المقصود منها العين فهذا لا يضر، كما أن المقصود من منفعة الأرض المستأجرة للزراعة العين. الثاني أن المستأجر يتسلم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلم الأرض، وفي البيع البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمها، وليس للمشتري الانتفاع بظلها ولا رؤيتها ولا نشر الثياب عليها، فأين أحد رأيين من الآخر؟ الثالث أن إجارة الشجر عقد على عين موجودة معلومة لينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، وتدخل الثمرة تبعاً، وإن كان هو المقصود كما قلتم في نفع البئر ولبن الذئر أنه يدخل تبعا وإن كان هو المقصود. وأما البيع فعقد على عين لم تخلق بعد، فهذا لون وهذا لون. وسر المسألة أن الشجر كالأرض، وخدمته والقيام عليه كشق الأرض وخدمتها والقيام عليها، ومغل الزرع كمغل الثمر، فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا منه. وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من منع القبالة فليس مما نحن فيه، بل هو من القبالة الفاسدة، وهي أن يستأجر الرجل الضيعة بكل ما فيها من زرع وشجر وعلوج وما فيها من إجارة بيوت أو حوانيت وغير ذلك، فيتقبل الجميع ويدفع إلى ربها مالا معلوما، فهذه إجارة فاسدة تتضمن أنواعا من المحذور كما يفعله كثير من الناس ويسمونها الكراء. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: ذلك الربا. ومعلوم أن إجارة الشجر بالدراهم والدنانير لا يدخلها ربا، والذي منعها لم يمنعها لأجل الربا، وهذا بين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال له الرجل: أتقبل منك الأبلة، فلم يطلب منه إجارة الشجر، بل يتقبل البلد كله بما فيه ويدفع إليه مالا معلوما، فهذا لا يجيزه أحد. وقد صرح بهذا في حديث ابن عباس سعيد بن جبير فقال: الرجل يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والزرع والشجر والعلوب، فهذه هي القبالات المحرمة التي فعلها أمير المؤمنين وأقره عليها جميع الصحابة، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كما لا تتم مصلحتهم إلا بإجارة الأرض، فإن الرجل يكون له البستان وفيه الأشجار الكثيرة ولا يمكنه أن يفرد كل نوع ببيع إذا بدا صلاحه. والمساقات من الفقهاء من يمنعها كأبي حنيفة، ومنهم من يخصها بالنخل والكرم، ومن جوزها في جميع الشجر فقد تتعذر عليه المساقات في بستانه، والرجل الذي له غرض في الثمار قد لا يحسن المساقات، فتتعطل مصلحة صاحب البستان ومصلحة المستأجر، وفي هذا فساد لا تأتي به الشريعة، ومصلحة الإجارة أعظم مما يقدر فيها من الفساد بكثير، والشريعة جاءت بتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، ولما كانت مصالح الناس لا تتم إلا بذلك وضع المانعون حيلا للجواز بأن يؤجروه بياض الأرض بأضعاف أضعاف ما تساوي، ثم يسقونه على ثمر الشجر بأدنى أدنى ما يكون، فلا الإجارة مقصودة لهما ولا المساقات، فقد دخل على عقد لم يقصده واحد منهما، فالذي قصده هذا وهذا حرام، والذي عقد عليه لم يقصداه، ولم تكن هذه المسألة من مقصود الكتاب، وإنما وقعت في طريق الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخراج في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام دينارها ومديها، ومنعت مصر دينارها وإردبها، وعدتم كما بدأتم 3 مرات، والمعن سيمنع ذلك في آخر الزمان. فصل: قدر الخراج المضروب على الأرض 44. فصل: قدر الخراج المضروب على الأرض. فأما قدر الخراج المضروب فمعتبر بما تحمله الأرض، نص عليه أحمد في رواية محمد بن داود. وقد سئل عن حديث عمر رضي الله عنه وضع على جريب الكرم كذا، وعلى جريب الزرع كذا، جاءه شيء موظف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص. قال: بل هو على رأي الإمام، إن شاء زاد عليهم وإن شاء نقص. وقال: هو بين في حديث عمر رضي الله عنه: لئن زدت عليهم كذا لا يجهدهم، إنما نظر عمر رضي الله عنه إلى ما تطيق الأرض. فقد نص على أن ذلك موقوف على اجتهاد الإمام وليس بموقوف على تقدير عمر رضي الله عنه. ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يقره في أيديهم مقاسمة على النصف، وأقل إذا رضي بذلك الأكرة يحملهم بقدر ما يطيقون. ونص في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقره عليه عمر رضي الله عنه. وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص وله أن يزيد. وقال في رواية ابن منصور: ووضع عليها عمر رضي الله عنه، يعني السواد، الخراج على كل جريب درهما وقفيزا من الحنطة والشعير، وما سوى ذلك من القصب والزيتون والنخل أشياء موظفة يؤدونها. وقال: خراج السواد على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قفيز ودرهم. قال الخلال في جامعه: أبو عبد الله يقول: إن للإمام النظر في ذلك فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون، وقد ذكر ذلك عنه غير واحد، وما قاله عباس الخلال عن أبي عبد الله فهو قول أول له انتهى. وقد اختلفت الرواية عن عمر رضي الله عنه في قدر الخراج، ففي حديث عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه، فسمعناه يقول له: تالله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا لا يجهدها. وفي حديث محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا، وعلى جريب الرطبة 5 دراهم. وذكر الشعبي عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف إلى السواد، فوضع على جريب الشعير 2 درهم، وعلى جريب الرطبة 4 دراهم، وعلى جريب القصب 6 دراهم، وعلى جريب النخل 8، وعلى جريب الكرم 10، وعلى جريب الزيتون 12. هذا ما حكاه أبو عبيد. قال أحمد: أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون. وهذا الاختلاف عن عمر رضي الله عنه يدل على أن الخراج ليس بمقدر شرعا، بحيث لا تجوز فيه زيادة والنقصان، بل هو باعتبار الطاقة، ويجب أن يكون وضع الخراج مراعا في كل أرض بحسب ما تحتمله، وذلك يختلف من جهة جودة الأرض ورداءتها ومن جهة الزرع والشجر، فإن منه ما تكثر قيمته ومنه ما تقل ومن جهة خفة مؤونة السقي وكثرتها، فإن منها ما يشرب بالدوال والنواضح، ومنها ما يشرب بالأمطار والأنهار، فلا بد لواضع الخراج من اعتبار هذه الأوصاف ليعلم قدر ما تحتمله الأرض، فيقصد العدل في وضعه، فلا يتحف بأربابها ولا بمستحق الخراج. ويجب عليه أن يدع لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النوائب والجوائح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خرص الثمار في الزكاة أن يترك لأهل النخل الثلث أو الربع، وقال: إن في المال السابلة والعرية والواطئة. فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع. 45 فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع، ووضع الخراج ضربان: أحدهما أن يوضع على الأرض، والثاني أن يوضع على الزرع. فإن وضع على الأرض اعتبر حوله بالسنة الهلالية دون الشمسية، وهي التي تعتبر بها الآجال شرعا كالزكاة والدية والجزية وغيرها. وإن وضع على الزرع فإن جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته، وكان ذلك عامه وأجله. وإن وضعه على مكيالته وأخذ على كل مقدار معين درهما أو نحوه اعتبر أيضا بكمال الزرع، ووضعه على رقبة الأرض أحوط لأنه قد يفرط في زرعها فيتعطل خراجها. وإذا وضع تأبد ما بقيت الأرض على حالها من شربها وقبولها للزرع، فإن تعطلت وبارت أو انقطع شربها فهو نوعان: أحدهما أن يكون ذلك من جهة أهلها وهم قادرون على إصلاحها فهذا لا يسقط الخراج لأنه بمنزلة الإجارة، فإذا عطل المستأجر الانتفاع لم تسقط عنه الأجرة. الثاني أن يكون بسبب لا صنع لهم فيه كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم عن أرضهم وجور لحقهم من العمال لم تمكنهم الإقامة عليه، وتخرب الأرض بالأمطار والسيول ونحو ذلك، فهذا يسقط الخراج عنهم حتى تعود الأرض كما كانت ويتمكنوا من الانتفاع بها. وعلى الإمام أن يعمر الأرض من بيت المال من سهم المصالح، ولا يجوز إلزامهم بعمارتها من أموالهم، فإن سألهم أن يعمروها من أموالهم ويعتد لهم بما أنفقوا عليها من خراجها فرضوا بذلك جاز، ولم يجبروا عليه إلا أن يكون سهم المصالح عاجزا عن ذلك ولا يضر بهم عمارتهم بالخراج، وفي ذلك مصلحة لهم ولأصحاب الفيء، فهذا يسوغ له إلزامهم به. فإن أمكن الانتفاع بتلك الأرض بعد أن بارت لصيد أو مرعى جاز أن يستأنف عليها خراجا بحسب ما تحتمله، ولا يجوز أن يحمل عليها خراج الأرض العامرة. فإن قيل: فهل للإمام أن يضع على الأرض الموات التي لا تزرع خراجا يكون على مصايدها ومرعيها؟ قيل: لا يجوز ذلك لأنها مباحة، ومن أحياها ملكها، فكيف يجوز أن يوضع عليها الخراج؟ وسئل أحمد عن الصيد في أجمة قطربل، وقيل له: إنهم يمنعوننا أن نصيد فيها حتى نعطيهم شيئا، فقال للسائل: احرص على ألا تعطيهم شيئا، فإن شارطتهم لا تخنهم. فصل في زيادة منفعة الأرض زيادة عارضة. 46 فصل في زيادة منفعة الأرض زيادة عارضة. فإن زادت منفعة الأرض زيادة عارضة لا يوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك، وإن وثق بدوام ذلك رعى المصلحة لأرباب الأرض وأرباب الفيء، واعتمد في الزيادة ما يكون عدلا بين الفريقين. فصل الأرض التي يمكن زرعها خراجها واجب. 47 فصل الأرض التي يمكن زرعها خراجها واجب، وخراج الأرض إن أمكن زرعها واجب وإن لم تزرع، نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب، وقد سئل عن رجل في يده أرض من الخراج لم يزرعها يكون عليه خراجها، قال: نعم، العامر والغامر، وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزرع أخذ منه، فيما آجل بزرعه خراج أقل ما يزرع فيها، لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه. ولو كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عام، بل تراح في عام أو تزرع عاما دون عام، روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها، واعتبر العدل لأهل الأرض وأهل الفيء في خصلة من ثلاث: الأولى إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يزرع في كل عام، الثانية وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب ليكون أحدهما للمزروع والآخر للمتروك، الثالثة وإما أن يضعه بكماله على مساحة المتروك والمزروع ويستوفي على أربابه الشطر من مساحة أرضهم. وإذا كان خراج الزرع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع، فزرع أو غرس ما لم ينص عليه، اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات شبها به. فصل في نقل أرض الخراج إلى العشر. 48 فصل في نقل أرض الخراج إلى العشر: ولا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجها، ولا أرض العشر إلى الخراج ويعطل عشرها، بل إذا كانت خراجية وزرعت ما يجب فيه العشر اجتمع فيها كما تقدم، وإذا سقي بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها عشرا، وإذا سقي بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجا اعتبارا بالأرض دون الماء. وقال أبو حنيفة: يعتبر حكم الماء فيؤخذ بماء الخراج الخراج وبماء العشر العشر، وكأنه نظر إلى أن الماء مادة الزرع والأرض وعاء له، فهو مستودع فيها كما لو وطئ رجل أمة غيره بريبة فأولدها، فالولد للواطئ دون مالك الأمة، واعتبار الأرض أولى، لأن الخراج مأخوذ عن الأرض لا عن الماء والزرع، إنما يكون في الأرض، نحو من أخذ التراب والهواء المختص بها والبذر، فهذه ثلاثة أجزاء يختص الأرض، والماء جزء من أربعة. وأما مسألة الوطئ فهي حجة عليه، فإنه لو وطئها عالما بأنها أمة الغير كان الولد لمالك الأم، وإنما الحق في هذه الصورة بالواطئ للسرية، فإن الولد يتبع اعتقاد الواطئ شرطا، ولو نزى فحل على رمكة فأولدها كان الولد لصاحب الرمكة دون صاحب الفحل بالاتفاق، وأيضا فالماء ليس عليه خراج ولا عشر فلا يعتبر. قال القاضي: وعلى هذا الخلاف منع أبو حنيفة صاحب الخراج أن يسقي بماء العشر، ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج، ولم يمنع أحمد واحدا منهما أن يسقي بأي الماءين شاء. وقد قال أحمد في رواية صالح: الخراج مثل الجزية على الرقبة. وقال في رواية ابن منصور: إنما هو جزية رقبة الأرض. فدل على أنه على رقبة، فالاعتبار بها دون الماء الذي لم يوضع عليه خراج. فصل البناء في أرض الخراج: هل يسقط الخراج عنها؟ 49 فصل البناء في أرض الخراج: هل يسقط الخراج عنها؟ وإذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه. هذا ظاهر كلام أحمد، لأن الخراج لا يتوقف على الزرع والغرس، فإنه قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله: ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو ضيعة على موظف عمر رضي الله عنه على كل جريب فيتصدق به؟ فقال: ما أجود هذا؟ فقال له يعقوب: بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج فتتصدق به؟ قال: نعم. قلت: إنما كان أحمد يفعل ذلك لأن بغداد من أرض السواد التي وضع عليها عمر الخراج، فلما بنيت مساكن راعى أحمد حالها الأولى التي كانت عليها من عهد عمر رضي الله عنه إلى أن صارت دورا. قال القاضي: وقد قيل إنما لا يستغنى عن بنائه في مقامه في أرض الخراج لزارعها وفلاحها عفو لا خراج عليه، لأنه لا يستقل فيها إلا بمسكن يسكنه، وما بناه للكراء والتوسعة التي لا يحتاج إليها فعليه خراجه. قال: وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديما وحديثا، وهو غير ما كان يفعله أحمد، على أن أحمد كان يفعل ذلك احتياطا ولم يأمر به أهل بغداد عما، بل عد من جملة ورعه أنه كان يخرج الخراج عن داره فيتصدق به، وغيره لم يكن يفعل ذلك، ولا كان أحمد يلزم به الناس، وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم أنه لا خراج على المساكن. فصل خراج الأرض التي تم تأجيرها على المؤجر. فصل خراج الأرض التي تم تأجيرها على المؤجر: وإذا أجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير. وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد: يتقبلها الرجل يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر. وظاهر هذا أن الخراج على المستأجر فإنه هو الذي يؤدي العشر. وكذلك قال في رواية محمد بن أبي حرب، وقد صرح به أبو حفص فقال: باب الدليل على أن من استأجر أرضا فزرعها كان الخراج والعشر جميعا عليه دون صاحب الأرض. ثم ساق في هذا الباب رواية أبي الصقر المتقدمة. وقد يحتج لهذا القول بأن الخراج من تمام تربة الأرض، فهو بمنزلة السقي والحرث وتهيئتها للزراعة بما يصلح لها. والصواب القول الأول، فإن منفعة الأرض إنما هي للمؤجر وما يأخذه من الأجرة عوض عن تلك المنفعة، فلا يكون النفع له والخراج على غيره، فانتفاعه بالأرض تارة يكون بنفسه وتارة يكون بنيابته، والمستأجر نائب عنه، وكذلك المستعير إنما دخل على أن ينتفع بالأرض مجانا. والمذهب عند القاضي رواية واحدة وعند أبي حفص على روايتين. وقد حكى أبو عبد الله بن حمدان في رعايته ذا بعد أقوال فقال: وخراج العنوة على ربها مسلما كان أو كافرا، وعنه بل مستأجرها ومستعيرها، وقيل بل على المستأجر دون المستعير، وقيل عكسه. قال القاضي: وعندي أن كلام أحمد لا يقتضي ما قال أبو حفص، لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان فدفعها إليه بالخراج وجعل ذلك أجرتها، لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة بل كانت لجماعة المسلمين. والمسألة التي ذكرناها إذا كانت في يد رجل من المسلمين بالخراج المضروب فأجرها، فإن الثاني لا يجب عليه الخراج بل يجب على الأول، لأنها في يده بأجرة هي الخراج، وهي في يد الثاني بأجرة عن الخراج.